الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ووصف نفسه بأنه استوى على عرشه، فذكر ذلك في 7 مواضع من كتابه أنه استوى على العرش، فوصف بعض خلقه بالاستواء على غيره، لأن يعني الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالاستواء في 7 مواضع كتابه العزيز، كلها باستواء وتعدى على التي تدل على العلو، في سورة الأعراف، وفي سورة يونس، في سورة الرعد، في سورة طه، سورة الفرقان، سورة السجدة، سورة الحديد، الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش، كلها أتت بالاستواء وتعدت بعلى التي تدل على العلو، استوى على العرش ثم استوى على العرش، ووصف خلقه بأنه استوت على الجودي. هذا من الأشياء المشتركة، قال الرب استوى على العرش والمخلوق استوى على الدابة، ولكن استواء الخالق ليس كاستواء المخلوق، استواء الخالق يليق به واستواء المخلوق يليق به. نعم، أحسن الله عليك. مثل العلم، الخالق له علم والمخلوق له علم، مثل السمع، الخالق له سمع والمخلوق له سمع، الله الخالق له استواء والمخلوق له استواء، هذه من الأشياء المشتركة كما سبق، هناك أسماء مشتركة وصفات مشتركة، هناك صفات خاصة وأسماء خاصة، مثل الرحمن، الله، رب العالمين، خالق الخلق، مالك الملك، المعطي المانع، النافع والضار، هذا لا يسمى به إلا الله. نعم. هل لفظ من المشترك جلالة الملك المعظم؟ نعم. هل من المشترك جلالة الملك المعظم؟ لا لا. نعم موسى الملك وقال الملك الطويل. نعم. ووصف بعض خلقه بالاستواء على غيره في مثل قوله لتستووا على ظهوره، وقوله فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. نعم، استواء على الفلك واستواء على ظهور الأنعام. نعم، يعني يستقر عليها، ولكن استواء الخالق ليس استواء المخلوق، فإن استواء المخلوق مستوي إلى الدابة والفلك، فإذا سقطت الدابة سقط المستوى، أما الرب فلا يحتاج إلى العرش، استواء يقول جلاله وعظمته، لا يحتاج إلى العرش، ولا نعلم كيفية استواءه، هو علو خاص. نعم، لكن معناه الاستقرار والعلو والصعود والارتفاع كما قال أهل العلم، استقر وعلا وصعد وارتفع، هذا المعنى وعلى الاستواء اللغوي، اما الكيفيه فلا اعلمها الا الله. نعم. وقوله واستوت على الجودي. يعني السفينه، سفينه نوح استوت على الجودي وجبل في العراق. نعم. وليس الاستواء كالاستواء. ليس الاستواء مخلوق كاستواء الخالق. نعم. ووصف نفسه ببسط اليدين فقال: وقالت اليهود يد الله مغلولة ولت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ووصف بعض خلقه ببسط اليد في قوله: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وليست اليد كاليد ولا البسط كالبسط. نعم، هذه الأشياء مشتركة، الخالق له يد والمخلوق له يد، ولكن الخالق لا يماثل المخلوق، والخالق وصف نفسه بالبسط وليه سلطان، والمخلوق وصفت يده بالبسط، وليس البسط كالبسط كما أن اليد ليست كاليد. نعم، كل له الخالق له وصفة تخصه والمخلوق له وصفة تخصه. نعم. وإذا كان المراد بالبسط الإعطاء والجود، فليس إعطاء الله كإعطاء خلقه ولا جوده كجودهم، ونظائر هذا كثيرة. نعم، لأن عطاء المخلوق محدود وجوده محدود، أما عطاء الخالق فلا حد له ولا نفاد له سبحانه وتعالى. نعم. فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته لخلقه، فمن قال ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلام ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا ناجى ولا استوى، كان معطلا جاحدا ممثلا لله بالمعدومات والجمادات. نعم، وهذا قول جهمية ومعتزلة، وكذلك الأشاعرة الذين لم يثبتوا الصفات كلها معطل، لكن المعتزلة والجهمية تعطيل كامل، والأشاعرة عطلوا بعض الصفات، هذا عطلوا الله من صفات كماله صلى الله عليه وسلم. تنقص الرب، كيف يكون ربه لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا يفعل على الله ما يقول؟ ما يكون رب وهو ناقص. نعم، الرب كامل. نعم. ومن قال له علم كعلمي، أو قوة كقوتي، أو حب كحبي، أو رضاء كرضائي، أو يدان كيدائي، أو استواء كاستوائي، كان مشبها ممثلا لله بالحيوانات. نعم، هؤلاء مشبهة وهم ضد المعطلة، المعطلة نفوا الصفات، يقول ليس لله علم ولا سمع ولا بصر ولا كلام، عطلوا الله فشبهوا بالمعدومات والجمادات والحيوانات الناقصة. حيوانات ناقصة الصفات، والجمادات كذلك تنفع عن الصفات والمعدومات، ويقابلهم المشبهة الذي يثبت من الصفات لكن يغلون في الإثبات حتى يشبهوا بالمخلوقات، فيقول واحد من الله يد كيدي، ورحمة كرحمتي، وسمع كسمعي، وبصر كبصري، واستواء كاستوائي. هذا المثال المثل المشبهة، وأكثرهم رواة الشيعة هم البيانية التي تنزل بيانة بالسمعان التميمي وداود الجوالبي وهشام السالم الجواليقي، وهي مشبهة، رؤوس مشبهة، حتى إن بيانة بالسمعان قال إن الله على صورة الإنسان، وقال بعضهم إن الله بعض مشبهة إن الله ينزل عشية عرفة على جبل ويحاضر ويسامر ويصافح ويعالج، ومنهم قال إن الله يندم ويحزن ويبكي على الله عما يقول كاليهود. هؤلاء كفروا والعياذ بالله، ما قدر الله حق قدره، يجعل الله بين طبقتين، ينزل طبقتين فوق السماء وتحت الأرض، تعالى الله عما يقول، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الله تعالى يطي السماوات بيده، وفي الحديث الصحيح الله يضع السماوات على أصفى، والأرضين على أصفى، والماء والثراء على أصفى، والجبال على أصفى، والسائر الخلق على أصفى، ثم يهزهن بيده فيقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وفي الحديث الصحيح في الحديث ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدهم، خردلة حبة صغيرة، ومعلوم أن الإنسان كان عند الخردلة مستولي عليها، قابض لها، إن شاء قبضها وإن شاء استولى عليها، فكيف يقول هؤلاء الكفرة إن الله ينزل عشية عرفة على جمل، وأنه تكون السماء فوق ولو تحت، تعالى الله عما يقول، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، السماوات السبع والأرض في كف كخردلة كخردلة، فكيف يقال هذا القول؟ نسأل الله السلامة. نعم. أحسن الله إليك. بل لا بد من إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. هذا هو الحق، إثبات بلا تمثيل، تثبت الصفات السمع والبصر والعلم والكلام التي أثبتها لنفسه. الناس ما يخترعوا الصفات وأسماء لله، الأسماء والصفات توقيفية، تثبت الأسماء والصفات التي أثبتها الله لنفسه أو أثبتها لرسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لا تمثل ولا تشبه صفات المخلوق، وتنزه الله عن مشابهة المخلوقين، لكن تنزيه لا يصير التعطيل وإنكار الصفات. فالله تعالى له تثبت له الصفات، لكن إثبات لا يصل إلى التشبيه والتمثيل، وينزه سبحانه على مشابهة المخلوقات، لكن تنزيه لا يصل التعطيل وإنكار الصفات. نعم، هذا هو الحق، وهذا هو الذي عليه السنة والجماعة، أن الصفات والأسماء تثبت لله إثبات بلا تمثيل للمخلوقات، وينزه على النقائص والعيوب تنزيها لا يصل إلى التعطيل، تعطيل الصفات وإنكارها. نعم لا. نعم، تنزيل يصل إلى التعطيل، والتثبيت والإثبات إثباته يصل إلى التمثيل والتشبيه. نعم. ويتبين هذا بأصلين شريفين ومثلين مضروبين، ولله المثل الأعلى، وبخاتمة جامعة. نعم، هذا المؤلف رحمه الله تبين يعني على ما يجب لله من إثبات الصفات وتنزيع المخلوقات، يتبين بأصلين شريفين ومثلين مضروبين وقاعدة جامعة، وتشتمل على إيش؟ خاتمة الجامعة تشتمل على سبع قواعد، وإذا انتهت القواعد السبع انتهى ثلثي الرسالة، ثم ينتقل المؤلف رحمه الله إلى توحيد العبادة، توحيد الأسماء والصفات دخلت بأصلين شريفين ومثلين مغربين وخاتمة الجامعة السبع سبع قواعد. نعم. فأما الأصلان فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض، فإن كان المخاطب ممن هذا القول في بعض الصفات كالقول في بعض، هذا يرد به على شاعر الذين يثبتون سبع صفات الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة سبع، وينكرون بقية الصفات، ينكرون المحبة والغضب والسخط والكراهة والعلو والاستواء والنزول. قيل لهم ليش تنكرونها؟ لماذا تنكرون سبع صفات؟ قالوا صفات الصبر ما في تشبيه لله، والسبع فيها تشبه صفات المخلوقين. لماذا تشبه؟ ليش؟ الصفات بابها واحد، إن كانت صفات الصبر ما فيها تشبيه فبقية الصفات ما فيها تشبيه. قالوا لا، صفات السبب دل عليها العقل، وفي الصفات ما دل عليها العقل. هذا قول باطل. أولا يقولكم أن صفات السبع دل عليها العقل وصفات الصفات دل عليها العقل، ليس بصحيح، بل صفات الصفات دل عليها العقل. المحبة إكرام يعني نصر الله لأوليائه دليل على محبته ورضاه عنه، ثبت المحبة ورضاه. خذلان الله لأعدائه دليل على بغضه والغضب عليه، وهكذا. هذا الإحكام البديع في مخلوقات الله دليل على الحكمة، فالصفات كلها تدل عليها العقل. ثانيا سلمنا أن الصفات البقية الصفات ما دل عليها العقل، لكن كون العقل ما دل عليها لا يلزم أنها هي ثابتة، لجوازها دل عليها دليل آخر وهو النقل، والنقل الطمأنينة إليه في باب الاعتقاد أكثر من العقل. فكيف تنفون مضمونة؟ الأدلة هذه محصورة بالعقل، الأدلة كثيرة، العقل والنقل والحس والفطرة، كل هذه أدلة. فهم متناقضون الأشاعرة. المؤلف يرد عليهم رحمه الله الأشاعرة القول في بعض الصفات والقول في بعض الأخر، هذا أصل، هذه الصفات وهذه الصفات، لماذا تثبتون سبع وتنفون السبع؟ القول فيها الله، إن كان الصفات سبع حق فالبقية حق، وإن كان بقية الصفات غير حق فالسبع غير حق. حتى لا تفرقوا بين المتماثلين، القول في بعض الصفات والقول في بعض الأخر، هذا أصل. نعم. نعم. فإن كان المخاطب ممن يقول بأن الله حي بحياه، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، كم هذه؟ سبع صفات، هذه السبع صفات التي يثبتها الأشاعرة، هذا المتكلم يرد على الأشاعرة يثبتونها السبع، الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والإرادة والقدرة، له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم وقدرة، هذه السبع صفات يثبتونها ويوفون البقية. المؤلف يريد يناقشهم الآن، وليش تثبتون السبع وتنفون بقية الصفات؟ هل القول في بعض الصفات أو البعض كالقول في بعض الآخر؟ الباب واحد، الصفات واحد، لا يفرق بينها. نعم. ويجعل ذلك كله حقيقة وينازع في محبته ورضاه، محبة ورضا ليس نصر السبب، ينازع يعني ما يثبتهم. نعم. وغضبه وكراهته، الغضب والكراهة رضا صفات كراهة، محبة ورضا وغضب وكراهة. نعم. فيجعل ذلك مجازا، هكذا يقول هذه مجاز، هذه مجاز، صفات الله مجاز وهي المخلوقات، أما الصفات السبب فهي الله تصفها حقيقة، أما هذه نسبة إلى الله مجاز وليس صفات الله، وإنما صفات المخلوقات نسبة إليه التشريف والتكريم كما قال ناقة الله وعبد الله ورسول الله. نعم. ويفسره إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات، هكذا الأشاعرة يثبتون سبع صفات وبقية الصفات لهم فيها تأويلان، التأويل الأول نفسرونها بالإرادة، والإرادة هي صفات السبع، قال يحب يعني يريد أن يحب، يغضب يريد أن يغضب، يفسرون بالإرادة فيردونها إلى صفة السبب، وأحيانا يفسرون الصفة بأثرها من النعم والعقوبات، فيقول الرحمة مثلا الإنعام، والرضا الثواب، والغضب الانتقام. نقول لا، الرحمة ليست الإنعام، الإنعام أثر من الرحمة، تفسرون الصفة بالأثر، الإنعام أثر الصفة، والغضب بالانتقام، والانتقام أثر من الغضب وليس هو الغضب، والرضا بالثواب، والثواب قصر الأجر، الثواب مخلوق والنعمة مخلوقة. ولهذا تجد وهذا الأشاعرة ينتشر مذهب الأشاعرة حتى طبق الأرض في بعض الأزمة، صار كثير من الفقهاء والمحدثين وقعوا فيها، والسبب أنهم ما رشوا على مقتضى السنة والجماعة. حتى علماء كبار مثل حافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري والنووي شرح مسلم كذا يقول الرضا ثواب، وهم علماء كبار خدموا السنة وخدموا الإسلام لكن ما وفقوا لما رشوا على مقتضى السنة والجماعة. إذا كان هؤلاء الكبار تجد في شرح الزاد الروض المربع بسم الله الرحمن الرحيم أول ما يبدأ الرحمة لمعنى فسرها على مذهب الأشاعرة، فسر الرحمة بالإيمان. فهذا يجب طالب العلم أن يعتني بمذهب السنة والجماعة. إذا كان العلماء الكبار زلوا وغلطوا بسبب أنهم لم يرشوا على مذهب السنة وهم لم يتظنوا أن هذا هو الحق وأن هذا هو التنزيل، نرجو الله أن يعفو عنا وعنهم. فهذا يجب طالب العلم العناية بمذهب السنة والجماعة، وأن يحمد الله أن يوفق لمن رشوا على مذهب السنة والجماعة، وإلا لسنا يعني مثل هؤلاء العلماء الكبار ولا قريب منهم في علمهم وفهمهم وفقههم وخدوتهم للسنة، لكن معتقد الصفات لم يرسوا على متقل السنة، لم يوفقوا لما يرسوا على متقل السنة والجماعة. نعم بسم الله عليكم. فيقال له لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته. يقال لها المناقشة، هذه مناقشة من؟ مناقشة مؤلف الأشعري. لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته. وش اللي أثبته؟ الصفات السبع: الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والإرادة والقدرة، واللي نفاه المحبة والرضا والغضب والسخط والنزول والاستواء، كل الصفات. يقال له لا فرق، الباب واحد. لماذا تثبت هذه الصفات تثبت هذه الصفات؟ إن كانت هذه الصفات فيجب إثباتها كما أثبت الصفات السبع، وإن كانت الصفات هذه الصفات ليست حق فيجب أن تنفي أمر الصفات السبع مثلها. الباب واحد، لا تفرق بين المتماثلين. نعم صلى الله عليكم. بل القول في أحدهما كالقول في الآخر. نعم، القول في بقية الصفات في الحب والغضب والرضا مثل القول في الصفات السبع، إن كانت هذه الصفات حق فهذه صفات حق، وإن كانت هذه ليست الصفات فهذه ليست الصفات. نعم. فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه. إن قلت إن الإرادة لإثبات النصوص مثل إرادة المخلوقين نقول الغضب والرضا مثل غضب المخلوقين، انفها الصفات السبع مثل صفات البقية، لا تتناقض. نعم. وهذا هو التمثيل، وهذا هو التمثيل. فتكون ممثلة، تكون من الممثلة. وإن أثبت بقية الصفات تقول عن السنة، أما أن تتناقض لا، ما يصح تتناقض. تفرق بين المتماثلين في مناقشة حادة ما يستطيع فيها الحال. نعم، ما يستطيع في الكلام هذا. نعم. وإن قلت إن له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به، قيل لك وكذلك له محبة تليق به وللمخلوق محبة تليق به. طيب هذا الثالث، إذا قلت الصفة السمع تليق بالله والصفات تليق بالله الإرادة والسمع والبصر، نقول له وبقية الصفات تثبت على ما يليق به، قل له محبة تليق به وله رضا يليق به وله أيضا علو يليق به. نعم. وله رضا وغضب يليق به وللمخلوق رضا وغضب يليق به. نعم. وإن قلت الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام فيقال لك والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة. يعني هذا قال أنا ما أثبت الغضب، لأن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، والرب ولا سعنا، ما أقول إن رب له لا غليان دم القلب. نقول طيب الإرادة من الصفات السبع، الإرادة ميل الإنسان إلى جلب الخير أو دفع الضر، هذه أيضا كذلك، لكن ولا تستمن هذا إلا إذا قلت أنا أثبت له إرادة لا تليق به، ونقول له مثل الغضب تليق به. الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، هذا غضب المخلوق، أما غضب الخالق يليق به لا نكيف. والإرادة ميل النفس إلى جلب النفع ودفع الضر، هذه إرادة المخلوق، وإرادة الخالق لا نكيف. أثبت هذا كما كما أنك قلت الإرادة كما تقول، لا أثبت الإرادة كما يليق بالله. نعم. فإن قلت هذه إرادة المخلوق قيل لك وهذا غضب المخلوق. قال الإرادة ميل النفس إلى جلب النفس وهذه إرادة المخلوق. يقول لك كذلك غلائم جلب القلب لطلب الاستقامة هذا غضب المخلوق. هو الخالق له غضب ولقبه ولا غضب ولقبه. نعم. وكذلك يلزم بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته. كذلك بجميع الصفات السبع التي تثبتها مثلها مثل الإرادة. يلزمه ما يلزم الإرادة. نعم. وكذلك يلزم بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته إن نفى عنه الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك مما هو من خصائص المخلوقين فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. نعم. يعني الغضب والرضا منتف عنه سبحانه ما يليق بالمخلوق وكذلك بقية الصفات منتف عنه ما يليق بالمخلوق. نعم. وإن قال إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه قيل له وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. إن قال لا حقيقة لهذا الغضب والرضا والمحبة إلا ما يليق بالمخلوقين نقول له كذلك صفة السمع لا حقيقة لها إلا ما يليق بالمخلوقين، ما في فرق بينها، هذه موجودة في المخلوقين وهذه موجودة في المخلوقين ولا تخرج من هذا المأزق إلا بأن تثبت له صفات تليق به والمخلوق صفات تليق به. نعم. فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض فهذا المفرق يعني هو الأشعري فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يلزم المفرق هو الأشعري يفرق بين بعض الصفات فيثبت السبب وينفي البقية هذا حجة داحضة نقول أنت متناقض الصفات بابه واحد أثبت بقية الصفات إذا قال بقية الصفات هذه من صفات المخلوقين نقول الصفة السبع أيضا من صفات المخلوقين إذا قال هذه يلزمها التشويه نقول هذه يلزمها التشويه ولا يستطيع الافتكاك المفرق لأن هذا تفريق بين المتماثلين نقول لا تتناقض أثبت بقية الصفات ستكون من السنة أو أثبت أعرف الصفات السبع ستكون كالمعتزلة أما أن تتناقض ما أصح هذا تناقض يفرق بين المتماثلين. نعم. ثم عاد المعتزلة لهم عاد مناقشة أخرى. نعم. فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته. نعم. يقال له فيما نفاه مثل ما يقول المنازع فيما أثبته. يعني المعتزلي الأشعري يناقش المعتزلي. المعتزلي ما يثبت شيء من الصفات. ما يثبت إلا الأسماء. فجاء المعتزلي وقال للأشعري أنت تفسر الصفات لماذا تفسر الصفات قال لأن الصفات هذه تليق بالله قال لا هذه ما نرى أحد متصف هذا الصفات ما هو إلا المخلوق فيها تشبيه فقال الأشعري المعتزلي لا أنا أثبتها على وجه يليق بجلاله وعظمته هذا الذي قاله المعتزلي الأشعري للمعتزلي أخذه السني ورد عليه قال دليلك الآن استدلت به على الأشعري على المعتزلي نحن نرد به عليك نقول لك أثبت بقية الصفات كما يقول الله وعظمته كما أثبت الصفات السبع هذا العبارة هذا فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له يقال له فيما نفاه يقال له فيما نفاه نعم وهي معرفة الصفات السبع مثل ما يقوله في رده على المعتزلي حينما يثبت سبع الصفات نعم يقال له فيما نفاه كما يقول هو لمنازعه فيما اثبته المنازع هو المعتزلي الذي لا يثبت شيئا من الصفات نعم فاذا قال المعتزلي ليس له اراده اقف على مناقشه المعتزلي سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فإذا قال المعتزلي ليس له إرادة ولا كلام قائم به لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات فإنه يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم. إنه يبين يعني الأشعري. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا في مناقشة الأشعري المعتزلة. الأشعري يفسر الصفات الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والإرادة والقدرة، والمعتزلي ينفي الصفات كلها ولا يفسر إلا الاسم. فالأشعري يناقش المعتزلي، فإذا أنكر المعتزلي الصفات بين له الأشعري، قال له إن هذه الصفات السبع تقوم بالرب سبحانه وتعالى على وجه لا يماثل صفات المخلوقين، فيغلب. فيستغل هذا السني ويحتج على الأشعري بالحجة التي احتج بها على المعتزلي، فيقول له أنت أيها الأشعري تفسر الصفات ولا تثبت الصفات، عليك أن تثبت بقية الصفات على وجه لله على وجه لا يماثل فيها صفات المخلوقين، كما قلت أنت للمعتزلي نحن نقول لك نرد عليك الحجة. نعم فإذا قال نعم فإذا قال المعتزلي ليس له إرادة ولا كلام قائم به لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات، فإنه يبين للمعتزلي، فإنه يعني الأشعري يبين المعتزلي ردا عليه نعم، أن هذه الصفات يتصف بها القديم ولا تكون كصفات المحدثات. نعم بل يتصف بها على وجه لا يماثل صفات المخلوقين. نعم فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات. هكذا يقول له يعني الأشعري المثبتون وهم أهل السنة والجماعة يقولون للأشعري مثل ما قاله المعتزلي، قل عليك أيها الأشعري أن تثبت بقية الصفات غير السبع على وجه لا يماثل صفات المخلوقين، كما أثبت كما أنك رددت على المعتزلي وقلت له أثبت الصفات السبع على وجه لا يماثل صفات المخلوقين، نحن نقول لك أثبت بقية الصفات على وجه لا يماثل صفات المخلوقين. نعم فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات وهم على السنة والجماعة. نعم من المحبة والرضا ونحو ذلك، وهذه ينكرها الأشعري المحبة والرضا والعلو والاستواء ما يختلف الصفات. نعم فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل، فإن قال على الأشعري إن قال واحتج على السني الصفات السبع أنا أثبتها لأن العقل دل عليها، أما بقية الصفات ما دل العقل عليها فأنا فيها، هذه حجة من الأشعري. هذه السنة يجيبون عنه بجوابين، الجواب الأول جواب من هو أنا نمنع أن تكون بقية الصفات لا يدل عليها العقل، بل العقل يدل عليها، فمثلا أن تنكر المحبة أو تنكر الرضا تنكر الغضب، نقول لك نصر الله تعالى لأوليائه دليل على محبته ورضاه عنه، وخذلان الله لأعدائه دليل على بغضهم وغضبه عليهم، فثبتت المحبة والرضا والغضب بالعقل، وكذلك بقية الصفات، كذلك أيضا الحكمة البديعة في مخلوقاته، ترتيب والدقة في مخلوقاته سبحانه وتعالى تدل على الحكمة وأنه حكيم، وكذلك بقية الصفات. والجواب الثاني جواب بالتسليم، هو أن نقول سلمنا أن العقل يدل على الصفات السبع ولا يدل على بقية الصفات، وهذا التسليم فرضي جدلي للرد من جهة أخرى، فتتسلم من جهة وترد من جهة أخرى، فسلمنا أن العقل لا يدل على صفات العقل على الصفات السبع ولا يدل على بقية الصفات، لكن بقية الصفات دل عليها دليل آخر وهو النقل، والنقل دليل مستقل بنفسه، والطمأنينة إليه في باب الاعتقاد أقوى من الطمأنينة إلى العقل، فلماذا نفيت مدلولة؟ ما هذا إلا تحكم منك أيها الأشعري. فالتسليم تسلم الخصم من جهة وترد عليه من جهة أخرى، مثل الفارس الذي يقاتل العدو وقد دخل في مكمنه فهو يوهم أنه فرض ينهزم حتى يخرج العدو من مكمنه ثم يكر عليه مرة أخرى فيضربه، فأنت الآن تسلم من جهة للخصم ثم ترد عليه من جهة أخرى. نعم. أحسن الله إليكم. فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل لأن الفعل الحادث أثبتها. نعم يصح. نعم أثبتها. نعم ما في حاشية عندك. نعم. من قال يعني الأشعري أثبتها بالعقل فتواطى عليها العقل والشرع. أما بقية الصفات ما دل عليها إلا الشرع ما أثبتها العقل فلذلك ألا فيها. نعم. فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل لأن الفعل الحادث دل على القدرة. هذا البيان يكون العقل دل على الصفة السبع. أما القدرة الصفة السمعي القدرة والحياة والسمع والبصر والكلام والإرادة. الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة. فيقول أنا أبين لك أن الصفات السبع دل على أولا الفعل الحادث دل على القدرة. يعني هذه الحوادث نحن الآن نشاهد حدوث النبات والحيوانات والطيور والآدميين هذا الفعل الحادث دل على قدرة الله عقلا فثبتت القدرة على الصفة. نعم. والتخصيص دل على الإرادة. التخصيص دل على الإرادة. تخصيص بعض الأشياء بخواص دون غيرها. خص الله هذا بالغنى وهذا خص بالفقر وهذا بالعلم وهذا بالطول وهذا بالقصر. التخصيص دل على الإرادة ثبت الإرادة ثبت عند صفتين بالعقل القدرة والعلم. نعم. والإحكام دل على العلم. الإحكام الإحكام في مفعولات الله ومخلوقاته كنا في غاية الإحكام والسداد يدل على دل على إيش؟ العلم. نعم. والإحكام دل على العلم. دل على العلم فثبت كم صفة؟ ثلاث صفة القدرة والإرادة والعلم. نعم. وهذه الصفات مستلزمة للحياة. وهذه الصفات العلم والقدرة والإرادة تستلزم الحياة لا يمكن تصفها إلا حي فثبتت صفة الحياة وهي صفة الرابعة. والحياة تستلزم الكلام والسمع والبصر وهي بقية صفات السمع. الحياة تستلزم الكلام والسمع والبصر فثبت السبع صفات بالعقل فأنا أثبتها بالعقل. أما بقية الصفات فأنا فيها لأن العقل دل عليها. نعم. والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. نعم فثبتت صفات السمع. نعم. قال له سائر أهل الإثبات وهم أهل السنة قالوا ردا عليه. نعم. ردا عليه في كون أثبت الصفات السبع ونفى بقية الصفات. نعم. لك جوابان. لك جوابان جواب بالمنع وجواب بالتسليم. جواب نمنع أن نقول الصفات السبع دل بقية الصفات دل عليها العقل مثل ما دل على الصفات السبع. وجواب بالتسليم نقول سلم نسلم ونوافق جدلا لكن نرد عليك من جهة أخرى. نعم. أحدهما أن يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. نعم. عدم الدليل المعين وهو العقل لا يستلزم عدم المدلول المعين. يعني المعنى كون العقل هذا جواب بالتسليم كون العقل ما دل على الصفة السابعة لا يلزم منها أن يكون غير الصفة ثابتة لجواز أن يدل عليها دليل آخر لأن الأدلة متعددة ليست الأدلة محصورة بالعقل. العقل دليل والشرع دليل والحس دليل والفطرة دليل فعدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. يعني عدم دلالة العقل على بقية الصفات لا يلزم منها أن تكون غير ثابتة لجواز أن تكون ثابتة بدليل آخر وهو النقل. والنقل الطمأنينة إلى الفقه بالاعتقاد أقوى من الطمأنينة إلى دليل العقل إلى دليل العقل. نعم. أحسن الله إليكم. قال أحدهما أن يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. نعم العدم المعين. نعم كليهما أحسنك. عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين فهب أن ما سلكت من الدليل العقلي. هب يعني افرض افرض أن ما سلكت من الدليل العقلي. نعم. فهب أن ما سلكت من الدليل العقلي. هب يعني افرض افرض أن ما سلكت من الدليل العقلي. نعم. فهب أن ما سلكت من الدليل العقلي لا يثبت ذلك. يعني هب افرض أن الدليل العقلي لا يثبت بقية الصفات، لا يلزم منها غير ثابتة لجواز ثبوتها بدليل آخر. نعم. فإنه لا ينفيه. نعم، العقل ما يثبت، إذا سلمنا أن العقل ما يثبت بقية الصفات لكن لا ينفيها، وإذا كان لا ينفيها ليس لك أن تنفيها. نعم نعم، نقول العقل ما دل على بقية الصفات لكن ما نفاها، فمن أين لك الدليل على نفيها؟ وكون العقل لا يثبتها ولا ينفيها لا يلزم أنها غير ثابتة لجواز ثبوتها بدليل آخر وهو النقل. نعم. والنافي لا بد أن يأتي بدليل كالمثبت. يعني أنت أثبت الصفة السبع ونفيت بقية الصفات، نقول ما هو دليلك على النفي؟ حتى لي هذا الدليل، كما أن المثبت عليه الدليل فالنافي عليه الدليل، الإثبات حكم والنفي حكم، فأنت أثبت الصفات السبع بدليل، نعم أتيت بالدليل سلم عليك، لكن نفيت بقية الصفات هذا الدليل على النفي، لا بد من دليل وإلا فلا صح لك أن تنفي. نعم، في مناقشة قوية لا تخلص من الأشعري. نعم حاد. نعم. والنافي لا بد أن يأتي بدليل كالمثبت سواء بسواء. نعم. وليس لك أن تنفيه بغير دليل. نعم، أن تنفي يعني بقية الصفات السبع بغير دليل. نعم. لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت. نعم. والسمع قد دل عليه. نعم، والسمع الأدلة السمعية والشرعية، سمع السمع لأنها دل مسموعة من الكتاب والسنة، السمع الأدلة السمعية قد دلت على بقية الصفات، فلماذا تنفي مدلولة؟ نعم. والسمع قد دل عليه ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي. نعم، الأدلة الشرعية دلت على إثبات بقية الصفات ولم يعارض هذا الدليل، لا دليل شرعي ولا دليل عقلي، فما الذي يجعلك تنفي مدلولة؟ نعم. فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم أو السالم عن المعارض المقاوم. نعم، ما دام النقل دليل هو سالم عن المعارض يجب إثبات ما دل عليه. نعم، فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم. نعم. الثاني أن يقال يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبتت به تلك من العقليات. هذا الدليل، الدليل الأول دليل أو الجواب، هذا الجواب الثاني، الجواب الأول جواب بإيش؟ بالتسليم، والجواب الثاني جواب بالمنع، هذا الثاني جواب بالمنع. نقول لك أنت أثبتت الصفات السبب بالعقل وقلت إن بقية الصفات لا يدل على العقل، نحن نمنع هذا، بل نقول إن بقية الصفات دل على العقل مثل ما دل على الصفات السبع، وأنا أبين لك أن الصفات السبع يثبتها العقل كما أثبت الصفات السبع. الثاني أن يقال يمكن إثبات هذه الصفات، يعني غير السبع التي نفاها الأشعري. نعم. بنظير ما أثبت به تلك من العقليات. نعم، يعني أثبتها بالعقل كما أثبت الصفات السبع بالعقل. نعم. فيقال نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة. نعم، فثبت الرحمة وليس نص السبع دليلها عقلا، نفع العباد بالإحسان إليهم، أحسن الله إلى عباده دليل على إيش؟ على رحمته له، فثبتت الرحمة بالعقل. نعم. يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة. نعم، كما أثبتت أنت الإرادة والمشيئة بالتخصيص، فنحن الآن نثبت الرحمة بنفع بالإحسان، بإحسان الله إلى عباده. نعم. وإكرام الطائعين يدل على محبتهم. نعم، فثبت المحبة، إكرام الله للطائعين يدل على محبته، ثبت المحبة والرحمة بالعقل. نعم. وعقاب الكافرين يدل على بغضهم. نعم، ثبت صفة البغض، عقاب الله الكافرين يدل على بغضهم. نعم. كما قد ثبت بالمشاهدة والخبر. نعم. من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه. نعم. والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته، وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة، تدل على حكمته البالغة. ثبت الغاية المحمودة في مفعولاته سبحانه وتعالى ومأموراته تدل على الحكمة، فثبتت الحكمة، إذا ثبتت الرحمة وثبتت إيش المحبة وثبت البغض وثبتت الحكمة كلها بالعقل. نعم، وليست من صفات السبع. نعم. كما يدل التخصيص على المشيئة. نعم. وأولى بقوة العلة الغائية. نعم، بل كما أن يدل تخصيص عقل على إثبات المشية، فكذلك هذه الصفات أثبت على العقل. نعم، بقوة العلة الغائية. نعم، ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة. ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة. نعم، المشيئة، لأن هذا فيه بيان الحكمة. نعم، وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء، وهو الجهم، يقف على مناقشة مع الجهم. سم صلى الله عليك. فيه سؤال يقول: ما هي عقيدة مفوضة الحنابلة؟ الحنابلة لا، ليسوا مفوضة، لكن المفوضة مذهبهم واحد، سواء من الحنابلة أو من الحنابلة. إذا وجد من ينتسب إلى المذاهب من الحنابلة أو الشافعية أو الحنفية مفوض، فالعقيدة واحدة، ليست هناك للحنابلة أو لغير الحنابلة شيء خاص. عقيدة مفوضة تفويض المعنى، يقول معنى استوى على العرش، ما معنى، ما ندري معنى استوى، يؤمنون باللفظ ويفوضون المعنى، هذا بعض. والمفوضة شر من المعطلة كما قال أهل العلم، يعني يقول كلمة ما نعلم معنى استوى ولا نعلم معنى القدرة والعلم، كأنها كلمات عجمية لا نفهم معناها، وهذا باطل. المعنى معلوم كما قال الإمام معك: الاستواء معلوم وكيف هو مجهول. والله تعالى أنزل القرآن للتدبر، ولم يقل إلا إن المعاني غير معلوم، إنما كيفية، يعني الاستواء معناه الاستقرار والصعود العلو، مقصود المفوضة معناها الذي يفوضون المعنى، وليس هناك شيء خاص بالحنابلة، فلما أنها مفوضة واحد سواء حنابلة ولا غير حنابلة. نعم، الأشاعرة من أهل السنة في أبواب الإيمان والعقيدة ما عدا الصفات. لا، الأشاعرة ليس من أهل السنة، هم في السنة فيما وفقوا من أهل السنة في الإيمان، ما هم مثل مذهب الماتريدية، الإيمان يقوم التصديق، وجمهور أهل السنة أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح. في الإيمان وإيش؟ في الإيمان والعقيدة ما عدا الصفات. لا، هكذا السؤال. لا، الأشاعرة لهم لا في كذلك في الأسباب، ينكرون الأسباب ويجعلون الأمارات، هم لهم مخالفة. نعم، يقول: هل الأشاعرة يقدمون العقل على النقل؟ نعم، يقدمون العقل على النقل فيما خالفوا فيه يعني النصوص، مثل الصفات السبع، إثبات الصفات السبع وإنكار بقية الصفات، كلها قدموا فيه العقل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء، وهو المعتزلي، هذا النقاش مع المعتزلي، سبق النقاش مع الأشعري الذي يثبت بعض الصفات في البعض وأنه متناقض، وأن أهل السنة أزموا في نسبة بقية الصفات فيكون من أهل السنة، أو ينفي السبع فيكون كالمعتزلة، وأن إثبات البعض ونفي البعض تناقض. الآن النقاش مع المعتزل الذي ينكر الصفات ويثبت الأسماء، أيضا يقال له مثل ما قيل للأشعري: لا فرق بين الأسماء والصفات، إن كان الصفات فيها تشبيه فالأسماء فيها تشبيه، وإن كان إثبات الأسماء ليس في تشبيه فليس في إثبات الأسماء تشبيه، أيضا تناقض، لا فرق بين الأسماء والصفات، لماذا تثبت الأسماء في الصفات؟ يلزمك أن تثبت الصفات وتكون كأهل السنة مع الأسماء، أو تنفي الأسماء فتكون جهمي كالجهمية، وأن هذا تناقض أيضا، لأنك فرقت بين متماثلين. نعم، هذا خلاص النقاش مع المعتزلي. نعم، وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلي الذي يقول: إنه حي عليم قدير، وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة، قيل له: لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات، فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها أو تجسيما، لأننا لا نجد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم. هذا قول معتزل، وإثبات الأسماء في تشبيه وتجسيم، أما الصفات ما في تشبيه وتجسيم. نقول لها الجواب أن أيضا الصفات فيها تشبيه وتجسيم، لأنك لا تجد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم، فهم فيها. وأما إذا قلت إن الأسماء ليس فيها تشبيه، فكذلك نقول الصفات ليس فيها تشبيه، الباب واحد متماثلة لا فرق بين الاسم والصفة. إن كان فيه إثبات الصفة تشبيه ففي إثبات الصفة تشبيه، وإن لم يكن فيه إثبات الاسم التشبيه فليس فيه إثبات الصفة تشبيه. نعم. لأن لا نجد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم. قيل لك: ولا نجد في الشاهد ما هو مسمى حي عليم. ولعله ولا تجد، ولا تجد النون أحسن، ولا تجد من خاطب محتمل لا نجد. نعم. لا بأس، لا وجه. لا نجد نحن وأنت يعني، أو لا تجد أنت أيها المخاطب المعتزلي. نعم. الله عنك. قيل لك: ولا تجد في الشاهد ما هو مسمى حي عليم قدير إلا ما هو جسم، فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا إن نفيت ما نفيت يعني من الصفة. نعم. فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا للجسم، فانفي الأسماء بل وكل شيء، لأنك لا تجده في الشاهد إلا للجسم. فكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى، فما كان جوابا لذلك كان جوابا. فكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى. هذا يعني كل ما يحتج به نافي الصفات لأنها تقتضي التشبيه يحتج به نافي الأسماء وهو الجهل. يقول مثل القول: إذا كان المعتزل يثبت الاسم على الأسماء وينفي الصفات، يقول الجهمي يقول المعتزلي إثبات الأسماء في تشبيه، فيقول الجهمي، فيقول المعتزلي لا ما في تشبيه. قال لماذا؟ قال لأني لا أجد، قال لأن إثبات الأسماء على خلاف مشاهد، خلاف المخلوقات. فيقول أهل السنة وأثبت الصفات على خلاف المشاهدات. كل ما كان جواب للمعتزلي في رده على الجهمي الذي ينكر الأسماء يكون جوابا للسني في رد على المعتزلي في إثبات الأسماء، نفس الحجة يقلبها عليه. كما أن حجة الأشعري حين أثبت الصفات السبع في رده على المعتزلي هي حجة لأهل السنة في رده على الأشعري، ردهم على الأشعري حينما نفى بقية الصفات. نعم. يقرأ. فكل ما يحتج به من نفى الصفات، وهم من؟ المعتزلة. يحتج به نافي الأسماء الحسنى، يحتج به نافي الأسماء عليه وهو جهمي. فإذا نفى الجهمي مثلا الصفات الأسماء المعتزلة يثبتها، رد عليها الأشعري، يرد على الجهمي، يقول ليش؟ يقول أثبت الأسماء ما فيها تشبيه، فأنا أثبتها لأن ما فيها تشبيه، أثبتها على خلافها، خلاف أسماء المخلوق. فيقال له أيضا أثبت الصفات على خلاف صفات المخلوق. لكن هنا رد الجهمي قال فكله إيش؟ كل ما يحتج به من نفى الصفات. نعم. وهو المعتزلي يحتج به نافي الأسماء الحسنى، يحتج به نافي الأسماء الحسنى. يقول أنت الآن نفيت الصفات، أنفي الأسماء. قال لا أنفي الصفات لأن فيها تشبيه. فيقول لها نافي الأسماء وهو الجهمي أنفي الأسماء لأن فيها تشبيه، فلا يستطيع أن يتخلص. نعم. فما كان جوابا لذلك كان جوابا للمعتزلي في رده على إيش؟ في رده على الجهمي، يكون جوابا لأهل السنة في رد على المعتزلة في نفيهم الصفات. نعم. فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبت الصفات. نعم. ما كان جوابا من المعتزلي في رده على الجهمي حينما نفى الصفات يكون جوابا للسني في رده على المعتزلي في نفي الصفات، نفس الحجة يقلب عليه. إنه إذا الجهم المعتزلي ينفي الأسماء، أليس كذلك؟ الجهمي المعتزلي يثبت الأسماء، لا يثبت الأسماء وينفي الصفات. والجهمي ينفي الأسماء. فالمعتزلي يرد على الجهمي في إيش؟ في نفي الأسماء. يقول ليش تنفي الأسماء؟ الأسماء ثابتة لنا. فيقول فيها تشبيه الجهمي. فيقول ماذا يقول المعتزلي؟ المعتزلي لابد دافع عما ذهبه. ايش يقول؟ يقول أنا أثبتها الأسماء على خلاف ما أشاهده، على خلاف الأسماء. فهذه الحجة في جواب لأهل السنة في ردهم على المعتزلي في إثبات الصفات. نقول وأثبت الصفات على خلاف صفات. نفس الحجة التي يرد بها على الجهمية يأخذها السني ويرد بها على المعتزلي في الصفات. فكما ما كان جوابا للمعتزلي في رده على الجهمي يكون جوابا لمثبت الصفات في ردهم على المعتزلة في نفي الصفات. نعم. فما كان جوابا إيه؟ قل فما كان جوابا لذلك، فما كان جوابا من المعتزلي لذلك للمعتزلي في نفيه للأسماء يكون جوابا لمثبت الصفات وهم السنة في ردهم على المعتزلة حينما نفوا الصفات. نعم. وإن كان المخاطب من الغلاة، الغلاة الجهمية الذين يفون أرفع الصفات، هذا النقاش انتقل إلى أول النقاش مع الأشعري، ثم انتقل النقاش إلى المعتزلي، ثم انتقل النقاش إلى الجهمي. الغلاة اللي ينفي الأسماء والصفات، يقول ما في اسم ولا صفة، هذا ما هو متناقض في الظاهر، ما هو متناقض، نفى الأسماء والصفات، لكن اللي ينفي الصفات يثبت الأسماء متناقض، ما في فرق. وكذلك اللي يثبت الصفات الأشعري وينفي بعضها متناقض. الغالي ما هو متناقض، مشى على طريقة واحدة، وإن كان أشد قال أنا في الأسماء والصفات، تقول لا توقعت في شيء أشد. ليش نفيت الأسماء والصفات؟ قال أنا أخشى من التشويه، لأني إذا أثبت الصفات شابهت صفات المخلوقين، وإذا أثبت الأسماء شابهت أسماء المخلوقين. نقول لا، إذن وقعت في شر مما فرت منه، وقعت في تشويه بالمعدومات، انتقلت من التشبيه بالمشبه إلى التشبيه بالمعدومات. فجاء غلاة غلاة قالوا ننفي النفي ونفي الإثبات. أنا أقول لا سميع ولا لسم سميع، لا بصير ولا سميع، حتى لا أنفي الإثبات حتى لا زول التشبيه بالمعدومات، وأنفي النفي حتى لا زول التشبيه بالمعدومات. فيقال لهم وقعت في التشبيه بالممتنع، مستحيل، أعظم وأعظم. نعم. وإن كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات، نفع المخاطب من الغلاة فنقش السمع زي ما. نعم. سبع صفات ينفون بقية. نعم. ينفون الأسماء والصفات. هم الغلاة. هي. وفي غلاة الغلاة. غلاة الغلاة اللي ينفون النقيضين. ينفون النفي والإثبات. لأن الشيخ يسمي كلهم جميع. يسمي الأشاعرة جميع. والجميع ثلاث أقسام. جميع الأشاعرة. جميع المعتزلة وجميع الغلاة. الجميع. يسمي جميع. نعم. صلى الله عليك. يقول السائل لماذا امتنع علي رضي الله عنه عن مبايعة أبي بكر 6 أشهر؟ أنا أحتاج تأمل هذا من أجل فاطمة رضي الله عنها، هجرت أبا بكر رضي الله عنها تطلب ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم، بين لها أبو بكر كذلك، قال إن آل رسول الله أحب إلي من علي أبي بكر، والحديث رواه 10 من الصحابة، إنها معشرة من الآن ورثنا ما تركنا صدقة، بين لها أن النبي ما يورث وهو مصيب، وغلطت رضي الله عنه وهي سيد نساء الجنة، وكان إذا ثبت أن علي تأخر يعني مع مواضعة مع فاطمة ثم بايع رضي الله عن الجميع اجتهاد. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإن كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات، وقال لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، بل هذه الأسماء لمخلوقاته إذ هي مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم. قيل له: وكذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، كان ذلك تشبيها بالمعدومات، وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى، هذا الكلام المؤلف رحمه الله في مناقشة أهل البدع نفات الصفات. أولا مناقشة الأشاعرة الذين يثبتون الصفات بعض الصفات ويمكن البعض، يقول لهم لا فرق بين الصفات التي أثبتتموها والصفات التي نفيتموها، الباب واحد. فإن كان الصفات التي أثبتتموها فيها تشبيه فالتي نفيتموها تشبيه، وإن كان الصفات التي نفيتموها التي أثبتتموها ليس فيها تشبيه فكذا بقية الصفات. ثم ناقش المعتزلة الذين ينكرون جميع الصفات وإثبات الأسماء، وقال لهم لا فرق بين الأسماء والصفات، لماذا أثبتتم الأسماء ولا أثبتتم الصفات؟ إن كان في إثبات الأسماء تشبيه ففي إثبات الصفات تشبيه، وإن كان في إثبات الأسماء لم يكن في إثبات الصفات تشبيه فليس في إثبات الأسماء تشبيه، وإن لم يكن في إثبات الأسماء تشبيه فليس في إثبات الصفات تشبيه. الطائفة الثالثة الغلاة الذين ينكرون الأسماء والصفات جميعا، من درجة الأولى شاعرة يثبتون بعض الصفات دون البعض، ثم المعتزلة يثبتون الأسماء ويمكن جميع الصفات، ثم الغلاة، الغلاة الذين ينكرون الأسماء والصفات جميعا ويقولون لا نقول لا نثبت الاسم ولا الصفة، لا نقول سميع ولا متصف بالسمع ولا بصير ولا متصف بالبصر. شبهتهم قالوا لأن لو أثبتنا له الصفة الأسماء لصار مشابها لمخلوقاته التي لها أسماء وصفات. يقول المؤلف رحمه الله يلزمكم شر من أنفرتم منه، إذا نفيتم الأسماء والصفات وقعتم في تشبيه بالمعدومات، والتشبيه بالمعدوم أقبح من التشبيه بالموجود. إذا نفيتم السمع، إذا قلتم إن إثبات السمع والبصر والعلم والقدرة يشبه المخلوق السميع البصير العليم، نقول إذا نفيتم السمع والبصر شبهتموه بالمعدوم الذي بالجدار مثلا الذي ليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة، والتشبيه بالمعدوم أقبح من التشبيه بالموجود. وهكذا كل مبطل يفر من شيء فيقع في شر من الله. وسيأتي الطائفة الرابعة غلاة الغلاة الذين ينفون الإثبات والنفي، لما قيل لهم أن هذا في تشبيه المعدوم قالوا نحن ننفي النفي والإثبات، فنقول لا موجود ولا ليس موجود، نقول لا موجود حتى لا يلزم التشبيه بالموجودات ولا معدوم حتى لا يلزم التشبيه بالمعدومات، لا هذا ولا هذا، لا حي ولا ليس بحي، لا عليم ولا ليس بعليم. لماذا؟ قالوا لأن ننفي الإثبات حتى لازم التشبيه بالموجودات، وننفي النفي حتى لازم التشبيه بالمعدومات. قيل لهم وقعتم في تشبيه بممتنعات، الممتنع المستحيل هو أشر، ستقبح والتشبيه بالمستحيل أعظم وأعظم، لأن المستحيل هو الذي ينفع عنه النفي والإثبات. وهكذا كل مبطل لا يفر من شيء إلا يقع في شر ما فر منه، نصر الله السلام عليه، ولا مخرج إلا لزوم الكتاب والسنة وإثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه عن نفسه، لا مخرج من التناقض والزيغ والانحراف إلا بالالتزام بالكتاب والسنة وإثبات الأسماء والصفات التي أثبتها الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء يستوجبون ما كانوا يعملون. وكما أثبت الله لنفسه الصفات كثير من الآيات، وكما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. كلهم يسمون شيخ الإسلام كلهم طوائف الجهمية، جهمية الأشاعرة، جهمية المعتزلة، جهمية الغلاة، فاللي ينفون بعض الصفات دون البعض يسمون جهمية الأشاعرة، واللي ينفون الأسماء والصفات المعتزلة يسمون جهمية المعتزلة، واللي غلاة يسمون الجهمية المحضة، أو نعم جهمية المحضة، ثم عدا الغلاة اللي يفون النفي والإثبات. نعم. فإن قال أنا أنفي النفي والإثبات، هذا الغلاة الجهمية المحضة، وهذا الغلاة يعني أنا أنفي النفي والإثبات حتى لازم التشبيه بالموجودات ولا التشبيه بالمعدومات. نعم. فإن قال أنا أنفي النفي والإثبات قيل له فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات، والممتنع هو المستحيل، مستحيل أن تقول زيد موجود ولا ليس موجود، ما يمكن. نقيضان، النقيضان لا يجتمعان ولا ينتفع. زيد إما موجود ولا غير موجود، وإذا أثبت الوجود انتفى العدم، وإذا أثبت العدم انتفى الوجود، وإذا نفيت الوجود ثبت العدم، وإذا نفيت العدم ثبت العدم. فيقول زيد موجود انتفى العدم، وإذا قلت زيد معدوم انتفى العدم، وإذا قلت زيد ليس بموجود ثبت العدم، وإذا قلت زيد ليس بمعدوم ثبت الوجود. النقيضة لا يجتمعان ولا يرتفعان، قاعدة عند العقلاء جميعا، هذه مسألة عقلية يجريك جميع العقل، أن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. نعم. فهؤلاء الذين يفون نفي الإثبات نقول وقعتم في نفي، جمعتم بين النقيضين، والجمع بين النقيضين كرفع النقيضين مستحيل، فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، بل إذا ثبت أحدهما ارتفع الآخر، وإذا ارتفع أحدهما ثبت الآخر. وهذه مسألة عقلية جميع العقل. نعم. فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات، فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما أو لا موجودا ولا معدوما، ويمتنع أن يوصف ذلك باجتماع الوجود والعدم أو الحياة والموت أو العلم والجهل، أو يوصف بنفي الوجود والعدم ونفي الحياة والموت ونفي العلم والجهل. فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، هذا اعتراض. اعترض النفاة، قالوا إن نفي النقيضين لا يمتنع إلا إذا كان المحل قابل لهما، أما إذا كان المحل قابل غير قابل فلا يمتنع. فالجدار لا يقال له حي ولا ميت لأنه غير قابل، فكذلك الرب غير قابل للصفات، فيجوز أن يجتمع في حقه النقيض هكذا، والعياذ بالله، جعل الرب غير قابل للصفات مثل جدار صلى الله عليه وسلم. قالوا إن النقيضان الذي لا يسمى الارتفاعان في حق إيش؟ في حق القابل، والرب ليس قابل للصفات فلا يمتنع في حق إيش؟ رفع النقيضين، نعوذ بالله. إلى هذا الحال وصلوا. نعم. فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب، كل هذه الصفات الآن عدم وتتقابل تقابل السلب والعدم، السلب النفي والعدم والملكة ثبوت الصفة، الملكة ثبوت الصفة والسلب فقد الصفة، والذي تقابل تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب، حتى تقولون أنه النقيض لا يجتمعان ولا يرتفعان. مثلا الأعمى لا يقال، الجدار لا يقال أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت، لأنه ليس قابل، مو قابل للصفات، حتى يقال أعمى أو مبصر أو حي أو ميت لأنه غير قابل. فالذي يمتنع في حق رفع النقيض إنما هو محل قابل لهما، والرب ليس قابل الصفات فلا يمكن أن تقولوا أنه لا يتم حقنا. المؤلف أجاب بأربعة أجوبة، منها قال لو سلمنا جدلا ما نسلم في الوجود والعدم، فالوجود والعدم متقابلا تقابل السلب والإيجاب بإجماع العقلاء، إذ يمتنع أن يقال الشيء موجود معدوم أو لا موجود ولا معدوم. وتأتي أيضا بقية الأجوبة الأربعة. نعم. قال وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب، فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت. هذا كلام المعترضين الآن، المعترضين يقولون إن اللي يمتنع في حقه النقيضان المحل القابل، أما المحل غير القابل فلا يمتنع مثل الجدار ما هو قابل للصفة، ولهذا ما توصف الصفة، ما يقال حي ولا ميت ولا أعمى ولا بصير. فكذلك الرب في زعمهم أنه غير قابل للصفات، أعوذ بالله، فلا يمتنع في حقه رفع النقيضين ولا ثبوت النقيضين، أعوذ بالله. نعم. إذ ليس بقابل لهما. قيل لك أولا هذا لا يصح في الوجود والعدم، هذا الجواب الأول، أربعة أجوبة. الجواب الأول لو سلمنا جدلا فرضا لا نسلف الوجود والعدم، فإن وجود العدم متقابلان تقابل السلب والإيجاب بإجماع العقلاء. نعم. قيل لك أولا هذا لا يصح في الوجود والعدم، فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقلاء. نعم. فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر. إذا ثبت الوجود ارتفع العدم، وإذا ثبت العدم ارتفع الوجود. ما يمكن تقول الشيء موجود معدوم في وقت واحد بإجماع العقلاء. ما تقول هذا الشيء موجود معدوم في أن واحد، لا، إذا كان موجود ارتفع العدم، إذا كان معدوم ارتفع الوجود. نعم. وأما ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل، فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون. نعم. يقول هذا الجواب الثاني، يقولك إن الجدار لا يقال له أعمى ولا عصي ولا حي ولا ميت، هذا اصطلاح اصطلحتم عليه الفلاسفة. والاصطلاح لا يبطل الحقائق العلمية، فإن الله تعالى وصف الأصنام وهي جماد وصفها بالموت، قال والذي تدعون من دونه ايش أموات وأحياء وما يشعرون أيان يبعثون، آية النحل إلهكم إله واحد. نعم. والذي يعبدون من دون الله لا يخلق شيئا وهم يخلقون، أموات وغير أحياء، فوصف الأصنام بأنها ميتة، وصف وهي جماد. فكونكم تأتون باصطلاح تصطلحون عليه ويخالف الحقائق العلمية هذا باطل. نعم. وأما ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل، فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون. نعم. وهم أتباع أرسطو، الفلاسفة المشاؤون أتباع أرسطو، ثم المعلم الثاني أبو نصر الفارابي، ثم المعلم الثالث أبو علي بن سينا، وهؤلاء ملاحدة زنادقة كفرة، وإذا أطلق الفلاسفة تصل إلى هؤلاء ثم المشاؤون، لعلهم يدرسون مبادئهم وهم يمشون، سموا الفلاسفة المشائين. نعم. والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على الحقائق العقلية. نعم. فلا تبطلها. نعم. وقد قال الله تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. نعم. هذه من سورة النحل. نعم. فسمى الجماد ميتا، وهذا مشهور في لغة العرب وغيرهم. نعم. وقيل ذلك ثانيا، وقيل لك ثانيا، فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك. نعم. هذا جعل ثانيا وثالثا، نجعله ثالث. الجواب الثالث أن نقول هم يقول أن الرب لا يقبل الاتصاف الصفات، ما هو قابل. الرد أنه قال الذي لا يقبل الاتصاف أنقص من الذي يقبل الاتصاف. فالجدار، فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجدار الذي لا يقبل العمى ولا البصر. فأنتم شبهتم الله بالأنقص ونفيتم عنه الأكمل. فالجدار شبهتم الله بالجدار الذي لا يقبل الاتصاف بواحد منه، فالذي لا يقبل الاتصاف أكمل أنقص من الذي يقبل الاتصاف. فالمخلوق الناقص الذي يقبل الاتصاف أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحدا منه. ففرضتم من تشبيهه بإيش؟ من تشبيهه بالأكمل إلى تشبيهه بالأنقص. نعم. فرضتم من تشبيهه بالحي الذي يقبل الاتصاف بالكمال، ووقعتم في تشبيهه بالجماد الذي لا يقبل واحدا منه. نعم. فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحدا منهما، فأنت فررت من تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال ووصفته بصفات الجمادات التي لا تقبل ذلك. فرق بين تشبيه بالحيوان الذي يقبل أو تشبيه بالجماد، أيهما أكمل؟ الأحسن تشبيه الجماد، الحيوان أحسن من تشبيه بالجماد. نعم. وأيضا فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم. نعم. هذا الجواب الرابع، يعني قولكم لا يقول وجود العدم، نقول قل لا أقول وجود العدم هذا ممتنع ولا يقبل وجود وما فالوجود والعدم الذي يقبل وجود والعدم هذا أسهل من الذي لا يقبل وجود والعدم. عندنا ممتنعان الآن، ممتنع أشد ممتنع أسهل، المستحيلات متفاوتة. فالذي تقول هذا الشيء يقبل وجوده العدم يقول مستحيل، ما في شيء يقبل وجوده العدم، إما موجود وإما موجود، أليس كذلك؟ تقول هذه الآلة تقبل وجود العدم فهي موجودة معدومة، صحيح هذا؟ ما يمكن، مستحيل. لكن في مستحيل أشد، وهو أنه لا يقبل وجوده العدم، هذا مستحيل أشد. فالذي لا يقبل وجود العدم أشد استحالة مما يقبل وجود العدم. فإذا قلت هذا الشيء يقبل أن يكون موجودا معدوما هذا أسهل من قلت هذا الشيء لا يقبل وجود ولا يقبل، لا يقبل وجود ولا يقبل العدم. ما نفيت عنه قبول وجود العدم أعظم استحالة مما أثبت له وجود العدم، مع أن كل منهما مستحيل. ففررتم من تشبيه بالمستحيل الأسهل وشبهتم الله بالمستحيل الأعظم الأشد. هم شبه الله بالمستحيل، لكن في سبه المستحيل الأسهل الأشد ولا الأخف؟ الأشد. قالوا أنه لا يقبل وجود العدم، نقول الذي لا يقبل وجود العدم أشد استحالة من الذي يقبل وجود العدم، مع أن هذا مستحيل وهذا مستحيل. فالذي يقبل وجود العدم مستحيل، والذي لا يقبل وجود العدم مستحيل، لكن أيهما أشد؟ الذي لا يقبل. ففررتم من تشبيهه بالممتنع الأسهل ووقعتم في تشبيه بالممتنع الأشد وهو المستحيل. وهكذا جعل الرب سبحانه وتعالى الذي هو أظهر من كل موجود جعله غاية الامتناع وغاية الاستحالة، نعوذ بالله. هكذا وصفه الحال. نعم. وأيضا فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم. نعم. بل ومن اجتمع الوجود ومن اجتماع الوجود والعدم ونفيهما جميعا. نعم. فما نفيت عنه قبل الوجود والعدم قبول. فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم. نعم. ما كله مستحيل، لكن هذا أعظم امتناع. الذي تقول إن هذا موجود معدوم أو ليس موجود أو ليس معدوم هذا ممتنع، لكن الذي تقول لا يقبل وجوده والعدم أشد استحالة. نعم. وإذا كان هذا ممتنعا في صرائح العقول فذاك أعظم امتناعا. إذا كان الجمع بين الوجود والعدم ممتنع في صرائح العقول فالذي تنفي عنه الوجود والعدم أعظم امتناعا وأعظم استحالة. نعم. فجعلت الوجود الوارد وإذا كان هذا ممتنعا في صرائح العقول هذا يعني قبول الوجود والعدم. نعم. فذاك نفي قبول وجود العدم فذاك أعظم امتناعا. نعم. فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات. الوجود الواجب هذا وجود الله، جعلت الوجود الواجب هو وجود الله الذي لا يقبل الامتناع، جعلته غاية الامتناع، وهذا غاية الفساد. فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم وهو وجود الله. نعم. هو أعظم الممتنعات، أعظم الصحيح. جعل وجود الله الذي هو أكمل من كل موجود والذي هو لا يقبل الامتناع بوجه من الوجوه، جعله غاية الامتناع، وهذا وقع في غاية الفساد. فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات، وهذا غاية التناقض والفساد. صلى الله عليه وسلم. نعم. وهؤلاء الباطنية سبحانه.